قال ابن عامر في فتح الباري لابن رجب غير فتح الباري لابن حجر، لكنه لم يكمله صلى الى الجنائز وكتابه قيم. نعم. قال ابن عامر في حديثه وقال توضا لكل صلاه حتى ياتي ذلك الوقت، والصواب ان هذا القول هو. وقال ايضا الصواب ان لم تكن الوضوء مدرك في الحديث القول هو. وقال ايضا واحاديث الامر بالمسلم لكل صلاه كلها معلومه. الكلام حافظ الرجل، يعني حافظ الرجل يرى ان هذه الافضل أنها غير ثابته وانها مدرجه من كلام عروه. نعم. قال في حاجه مثل ذلك ودعا اخر، قال ودعا اخر ان قوله ان توضا كلام هو موقوف عليه وفيه نظر، لانه لو كان كلامه فقال ثم تتوضا بصيغه الاخبار، فلما اتى بصيغه الامر شاك له الامر الذي موقوف وقصده قصده. قال ابن عبد البر وأما الأحاديث المرفوعة في المسلم بكل صلاة كلها أفضل إلى أن يكون فيها نجاح. قال الشيخ عنوان من هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي والبيهقي وابن حبان كلهم قد اكتشفت عروه عن أبي عن عائشة رضي الله عنها ورواه مالك أنها توضأ من شعر مثل الأنفاق، وأبو أسامة ووكيع بن عبد العزيز الدورقي وسفيان وغيره من التكليفات كلها نفذت ثم توضأ لكل صلاة. وهو البخاري من طريق ابن معاوية محمد بن خالد الطريق عن هشام وزاد هذه الكفه طبع عليها تبعه محمد بن شيبة النسائي وتبعها محمد بن سلمة ولكن شريك ابو عوان ومسلم النسائي وجماعه من الائمه يرون صدورها لانه لا اشكال عند المحدثين ان من لم يذكرها اوثق مما ذكرها فمالك وسفيان وابن مبارك وابو اسامه لا يعرفون احد تقدر اثقال، واما احمد بن زيد فانه ان كان ثقه فلا يمكن ولا يثبت جمع فيه، فلذلك القول في ثبوتها قوي وينبغي على تسريحها في الحديث أسأل منها. نعم. والأقرب الله أعلم أنها يعني غير ثابتة، أنها مدرجة من كلام عروة، هذا هو الأقرب الله أعلم. وبناء على ذلك يعني لا يمكن نستطيع أن نلزم صاحب الحدث الدائم بالوضوء عند دخول وقت الصلاة. لكن نقول استحب له ذلك على الأقل خروجا من الخلاف، لكن لا يجب عليه، يعني هذا هو الذي ظهر لي فيه. كنت في السابقة يعني على قول الجمهور أنه يتوضأ لوقت كل صلاة المستحاضة وصاحب السلس وصاحب الحدث الدائم عموما، لكن بناء على أن هذه الرواية أنها غير محفوظة فلا يكون هناك دليل يدل على وجوب الوضوء عند دخول الوقت لصاحب الحدث الدائم. هل نستطيع أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله؟ ولذلك الصواب أنه يقول استحب له أن يتوضأ عند دخول وقت الصلاة، ولا نقول يجب ولا نقول يجب. هذا حقيقة يرفع الحرج عن بعض الإخوة الذين عندهم حدث دائم، خاصة بالنسبة لصلاة الفجر وبالنسبة لصلاة الجمعة، حقهم حرج عظيم، لأن الجمعة ما يدخل وقتها إلا بالزوال، فهل يخرج ويذهب ويتوضأ ثم يرجع؟ فبناء على هذا القول نقول الحمد لله لا يجب ذلك، وإنما غاية ما فيه أنه مستحب. طيب نعم، اخذ سؤال شفهي وسؤال مكتوب. تفضل. لا، اغتسال يوم الجمعه يبدا من طلوع الفجر، من طلوع الفجر الى صلاه الجمعه، واليوم اذا اطلق مقصود به النهار، سخرها عليه سبع ليال وثمانيه ايام حصومه، انا قال اذا تحدثكم الجمعه فليغتسل. نعم، وصلوا يوم الجمعه يوم يطلق على النهار ويطلق على الليل. نعم. أحسن الله إليك، يقول إذا اغتسل غسلا مجزئا ولم يتمضمض ولم يستنشق هل يرفع هذا حدثه الأكبر بناء على ترجيح القول بوجوب المضمضة والاستنشاق وهو لا يريد الوضوء؟ نعم يرفع الحدث الأكبر، لكن ليس له أن يصلي به، يرفع الحدث الأكبر، وقد نقل الإجماع على ذلك، ودامنا قد عم جميع بدنه بالماء ارتفع الحدث الأكبر بالإجماع ولو لم يتوضا ويستنشق، لكن لا يصلي به، اذا اراد ان يصلي نقول له توضا. نعم. هل الاغتسال باللباس مجزئ ان كان واجبا؟ نعم، اذا عم جميع البدن فانه مجزئ. نعم. احسن الله اليك، يقول اذا حضرت المراه الجمعه فهل تغتسل؟ نعم، اذا حضرت المراه الجمعه فانها تغتسل لعموم الحديث، اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل، ويشمل المراه والرجل. نعم. احسن الله اليك، ما حكم البسمله والاستعاده داخل دوره المياه؟ هي عند الجمهور انها ان البسمله مكروهه،